بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: ظن وأخواته. هذا هو القسم الثالث مما يعد من النواسخ. سبق أن الناسخ هو ما يرفع حكم المبتدأ والخبر، وقلنا هذا الذي يرفع حكم المبتدأ والخبر، إما أن يرفع المبتدأ والخبر إلى الرفع والنصب، هو كان رفع الأول والنصب الثاني، وإما العكس، نصب الأول ورفع الثاني، وهو بابه إن وأخواته، وإما أن ينصب الجزئين وهو المبتدأ والخبر. هذا هو النوع الثالث. ثم بعض هذه الأبواب له ملحقات أو له مشبهات يلحق بها، كأفعال المقاربة وما ولا وليس ولا التي نفي الجنس، هذه بإن، هذه ملحقات تعتبر هي فروع عن الأصول. وأما الذي معنا ظن أخواته هو باب أصل بنفسه، ينصب المبتدأ على أنه مفعول أول له، والخبر على أنه مفعول ثاني له بعد استيفاء فاعلها، لأنها أفعال، وكل فاعل لابد له، وكل حدث، كل فعل لابد له من محدث، هذا دليله عقلي ودلالة لزوم، وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو إلا فضمير مستتر. ظن وأخواتها، وأخواتها أي نظائرها في العمل، وخص ظن لأن لها أحكاما تتميز بها عن سائر أفعال الباب. وهذه قاعدة عندهم، أن الشيء إذا امتاز عن أخواته ونظائره بأحكام ينفرد بها عنها، حينئذ جعل أما يعني أصلا، وما عداه يعتبر فرع، كأنها حملت عليه. ولذلك لما لم تكن كادة، لم يدل الدليل على أنها أصل، حينئذ قال أفعال المقاربة، وأما كان قال كان وأخواته، إن وأخواتها، ظن وأخواتها. إذن هذه أمهات أو أمات، حينئذ نقول هذه ثبتت بالأدلة أن لها أحكاما تتميز بها عن أخواتها. وأخواتها المراد بها هنا ظائرها في العمل. هذه الأفعال تدخل على الجملة الاسمية المبتدأ والخبر، فكل ما دخلت عليه كان تدخل عليه هذه الأفعال، وما لا فلا. كل ما دخلت عليه كان من المبتدأ، حينئذ تدخل عليه هذه الأفعال، وما امتنع هناك يمتنع هنا، وكذلك في باب إن وأخواته. إذن قدر مشترك بين هذه الأبواب الثلاثة، وهي من نواسخ المبتدأ والخبر، أنه ليس كل مبتدأ تدخل عليه هذه النواسخ، بل ثم شروط وقيود. إذن ما دخلت عليه كان تدخل عليه هذه الأفعال، وما لا فلا، إلا المبتدأ الذي هو اسم استفهام أو مضاف إليه. قلنا هناك لا تدخل كان على مبتدأ هو اسم استفهام، وهنا يستثنى. لماذا؟ لأن الاستفهام له الصدارة، فإذا دخلت كان على اسم الاستفهام وجب أن يتقدم على كان، وكان لا يتقدم عليها اسمها. وأما باب ظن وأخواتها تدخل على مبتدأ هو اسم استفهام أو مضاف لاسم الاستفهام، ولا يمنع أن يتقدم المفعول الأول عليها، فلزوال العلة التي في باب كان في هذا الباب، حينئذ جاز أن يدخل ظن وأخواتها على الاستفهام المبتدأ. إذن كل ما دخل عليه كان جاز هنا، وما لا فلا، إلا إذا كان المبتدأ اسم استفهام أو مضاف إلى اسم الاستفهام، فإن هذه الأفعال تدخل عليه ويقدم عليها، تقدم عليه ولا مانع. نحو إذا قلت ظننت أيهم أفضل، ظننت أيهم أفضل، أيهم ظننت أفضل، تقدم عليه ولا إشكال، لأنه لا يلتبس، بخلاف باب كان فإن اسمها لا يتقدم لأنه مرفوع، وإذا تقدم حينئذ التبس بماذا؟ بالمبتدأ، حينئذ يمتنع. وأما هنا فحينئذ لما كان منصوبا وهو مفعول به فضلات من حيث الظاهر، يجوز تقدمه على عواملها، حينئذ جاز أن يدخل ظن أخواته على اسم الاستفهام إذا كان مبتدأ، بخلاف كان فلا تدخل عليه لعدم تقدم اسمها عليها. وأما الخبر فيجوز في البابين، خبر يجوز في البابين أن يكون استفهاما في باب كان وأخواتها أو مضافا إليه، إذ لا مانع من تقديمه في البابين. أين كنت؟ كنت أين؟ أين كنت؟ أين؟ نقول هذا في محل نصب، هو اسم استفهام. لماذا تقدم على كان؟ نقول لأنه خبر، وإذا كان خبرا حينئذ له حق الصدارة. وأين ظننت عمرا؟ ظننت أين؟ ظننت عمرا أين؟ هذا الأصل، فتقدم مفعول الثاني هو الخبر في الأصل على ظن. إذن إذا كان خبرا اسم الاستفهام أو المضاف إليه، إذا كان خبرا في البابين باب كان وظن، يجوز أن يتقدم على كان وظن. وأما إذا كان مبتدأ يجوز في باب ظن ويمتنع في باب كان للعلة التي ذكرناها. هذا الباب قلنا يدخل على المبتدأ والخبر، فينصب المبتدأ على أنه مفعول أول، وينصب الثاني على أنه مفعول ثاني. وهل هي خاصة بالمبتدأ والخبر؟ جماهير النحاة على ذلك، جماهير النحاة على ذلك. وخالف السهيلي وقال لا، ليس الأمر كذلك، لأنه يقال ظننت زيدا عمرا، ظننت زيدا عمرا، حينئذ لا يقال عمر زيد. إذا كان أصل الجملة مبتدا وخبر ظننت زيدا عمرا، هل يقال زيد عمر؟ ظننت زيدا قائما، ماذا نقول؟ زيد قائم. إذن دخلت على ما أصله المبتدا والخبر، زيد قائم، ظننت زيدا قائما، لا إشكال فيه. لكن في بعض المثل قد يكون التقديم فيه نوع صعوبة، مثل ظننت زيدا عمرا، زيد عمرو لا يصح إلا على معنى التشبيه. قال وهذه الأفعال لم تدخل على معنى التشبيه، على معنى التشبيه. زيد عمرو أي زيد كعمر، صح صح صح التركيب، إذا مبتدا وخبر هو ينفي أن تكون هذه الأفعال دخلت على معنى التشبيه. والجواب أننا نسلم أنها أول نمنع دخول هذه الأفعال ظن وخواتها على غير مبتدا وخبر. ثانيا نسلم بأن دخول ظن على زيدا عمرا هنا على معنى التشبيه، على معنى التشبيه. ولذلك لو قال ظننت زيدا عمرا ثم أخطأ، كلام صحيح أو لا؟ صحيح، فيبقى على الأصل، يبقى على الأصل. حينئذ أصل التركيب زيد عمر زيد كعمر على معنى التشبيه، وهو باق بعد دخول ظن، فيجاب على ما ذكره سهيل بهذا. إذن الأصل في دخول هذه الأفعال أن تدخل على المبتدا والخبر، هل تدخل على غيرهما؟ الجواب لا، خلافا لسهيل. ينصب الأول الذي هو المبتدا على أنه مفعول أول، هذا محل وفاق، محل وفاق. والثاني عند الجماهير على أنه مفعول ثاني. وخالف الفراء وقال بل ينصب على التشبيه بالحال، على التشبيه بالحال. فعنده زيد ظننت زيدا قائما، ظننت فعل فاعل زيدا مفعول به، وقائما حال من زيد، حال من زيد، أو على التشبيه بالحال أشبه الحال. لماذا؟ قال لأنه يقع جملة، فتقول ظننت زيدا يصلي، وقع جملة. ويقع ظرفا، ظننت زيدا عندك. ويقع جارا ومجرورا، ظننت زيدا في الدار. وهذا شأن الحال أو شأن المشبه بالحال. رد بأنه يقع ضميرا، زيد ظننتكه، والحال لا تقع ضمير. رد بأنه يقع معرفة، ظننت زيدا أخاك، والحال لا تقع حالا، والحال لا تقع معرفة. حينئذ لكون الثاني يقع ضميرا يمتنع أن يعرب حالا ولا على تشبيه بالحال، لأن الضمير لا يقع حالا، هو معرفة لا يخرج عن أصله تعريف، والحال لا تكون إلا نكرة، وإذا جاءت معرفة لابد من تأويلها بالنكرة. إذن صواب أن الأول منصوب الأول مفعول أول، وأن الثاني يعتبر مفعولا ثاني، يعني منصوب الثاني يعرب مفعولا ثاني، خلافا لفراء في كونه يعرب ماذا؟ على التشبيه بالحال، والأدلة التي استدل بها فيها ضعف. ظن وأخواتها، هذه الأفعال تدخل على المبتدا والخبر فتنصبهما مفعولين بعد استيفاء فاعلها، لابد من هذا، ليست مثل كان، كان لا تفتقر إلى فاعل، وإنما تفتقر إلى اسم وخبر، ولذلك قيل إنها ناقصة، حينئذ تفتقر إلى منصوب يكملها. وأما ظن هي فعل ماضي، والأصل فيه التمام، ليس ككان، وكذلك خال وحسب ونحو ذلك، حينئذ لابد من فاعل، ثم بعد ذلك يأتي المبتدا على أنه مفعول أول، والخبر على أنه مفعول ثاني. إذن يشترط في هذه أنها لا تتعدى إلى المبتدا والخبر فتنصبهما على أنهما مفعولان إلا بعد استيفاء فاعلها. لماذا؟ لأنها أفعال، وكل فاعل لابد له من محدث كما سيأتي. وهي نوعان: أفعال قلوب وأفعال تصيير وتحويل. ظن وخوات ونوعان، الذي ينصب مفعولين على نوعين: أفعال قلوب، وسميت أفعال قلوب لأن معانيها قائمة بالقلب، فالظن يقوم بالقلب والعلم والاعتقاد، ها كل هذه تقوم بالقلب، لأن مردها إما العلم وإما الظن، إما ما يدل على اليقين وإما ما يدل على الرجحان. إذن هذه الأفعال كل مرده إلى هذين النوعين، وهذه قائمة بالقلب، حينئذ سميت أفعال قلوب. وأفعال التصيير هو النوع الثاني. قال رحمه الله: انصب بفعل القلب جزئي ابتدا، أعني رأى خالع علمت وجد، ظن حسبت وزعمت مع عد، حجدرا وجعل الذك اعتقد، وهب تعلم التي كصيرا، أيضا بها انصب مبتدا وخبرا. انصب فعل أمر، انصب هذا فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب. حينئذ إذا وجدت هذه الأفعال بشرطها يتعين ماذا؟ يتعين نصبها. لكن هل هذا محمول على جميع أحوال ظن وخواتها، أم أنه في بعض أحوالها؟ في بعض أحوالها. لماذا؟ لأن أحوال وأحكام ظن وخواتها ثلاثة: الإعمال والإلغاء والتعليق. الإعمال والإلغاء والتعليق، وجوز الإلغاء لا في الابتداء. حينئذ الإعمال هو الأصل، هو الأصل، وهذا مشروط في الوجوب بوجوب الإعمال إذا تقدم الفعل على معموله. ظننت زيدا قائما. عند البصريين يجب النصب هنا، هذا واجب، لا يجوز الإهمال إلا على مذهب كوفيين. ظننت زيدا قائما، ظننت فعل فاعل، وزيدا مفعول أول، وقائم مفعول ثاني. ما حكم الإعمال هنا؟ واجب. وسيأتي وجوز الإلغاء لا في الابتداء، جوز الإلغاء لا في الابتداء، في ابتداء الكلمة لا، في ابتداء الجملة لا، إذا جاء العامل في أول الجملة تعين نصبه. وأما إذا توسط أو تأخر فحينئذ الإعمال جائز والنصب جائز. زيدا ظننت قائما، زيدا قائما ظننت، النصب هنا واجب أم جائز؟ جائز، ليس بواجب. إذن قوله انصب يحمل على الوجوب فيما إذا تقدمت الأفعال، وعلى الجواز فيما إذا توسطت أو تأخرت. حينئذ استعمل افعل في معنييه: الوجوب والجواز، الإباحة يعني، مع الاختلاف في الترجيح فيما إذا توسطت أو تأخرت كما سيأتي. المراد أن قوله انصب ليس مطلقا، بل لابد من تقييده أو التفصيل. إما أن يقال بأنه يجب النصب إذا تقدم، وهذا خاص بها، وإما أن يقال بأن انصب ليس على ظاهره وهو وجوب النصب، بل يشمل ما وجب النصب وذلك إذا تقدمت الأفعال على معموليها، وأما إذا توسطت أو تأخرت فيجوز، فالنصب جائز. زيدا ظننت قائما جائز وليس بواجب. انصب وجوبا وجوازا، هكذا نقدره، انصب وجوبا وجوازا بفعل القلب، بفعل القلب يعني بالفعل الذي هو حدث وقائم بالقلب، قائم بالقلب. جزء أي ابتداء، انصب بفعل القلب، فالعامل هو عين الفعل. جزء أي ابتداء مراد به جزئي ابتداء، أي جزئي جملة ذات ابتداء. جزئي ابتداء يعني كأن الجزئان، كأن الجزئين مبتدآن، قل ليس هذا المراد. جزئي ابتداء على تقدير ماذا؟ أي جزئي جملة ذات ابتداء، والجملة التي تكون ذات ابتداء هي جملة الاسمية، جملة الاسمية. إذن انصب بفعل القلب، بفعل جار ومجرور متعلق بقوله انصب. جزئي هذا مفعول به وهو مضاف، ابتداء مضاف إليه. ما المراد بجزئي الابتداء؟ جزئي جملة ذات ابتداء يعني ذات مبتدا. حينئذ يرى الناظم خلافا للسهيلي أن هذه الأفعال خاصة بالمبتدا والخبر، وان ما كان ظاهره انه ليس مبتدا وخبر نحو ظننت زيدا عمرا حينئذ يؤول على ما ذكرناه سابقا. جزئي ابتداء قال اعني، اتى بالعنايه، والعنايه انما يؤتى بها اذا كان ثم ايهام او ابهام او عموم او اطلاق، وليس الامر كذلك على اطلاقه او ليس الامر على عمومه، حينئذ نحتاج الى التفصيل. وقال اعني لان قوله فعل القلب، نقول افعال القلوب ليست كلها تنصب مفعولين، افعال القلوب ليست كلها تنصب مفعولين، بل بعضها ما هو لازم، حزن زيد حزنا، الحزن مقامه في القلب، معنى قائم بالقلب، وبعضها يتعدى الى مفعول واحد، عرفت زيدا معرفه، فهمت المساله، فهمت المساله، فهم هذا محله القلب وهو فعل قلبي، هل يتعدى الى مفعولين؟ الجواب لا. وكذلك عرف، وكذلك بعضها لازم ولا يتعدى نحو حزن وجبن. فلذلك قال اعني اعني، اذن يريد ان يخرج بعض الافعال التي لا تنصب المفعولين، او اراد ان يخصص قوله بفعل القلب وهو لفظ عام، اراد ان يخصصه بما ينصب المفعولين، واما ما لا ينصب الا مفعولا واحدا كعرف وفهم فليس داخلا في الباب، وما كان لازما كجبن وحزن ليس داخلا في الباب. ولذلك قال اعني راى قال علمت وجد، راى وما بعدها كل معطوفات عليها بحذف الواو، وهذا جائز قلنا فيه في الشعر اتفاقا، يعني يسقط حرف العطف. راى قال علمت، راى و قال وعلمت ووجد وظن وحسبت وزعمت، هذه كلها معطوفات على راى، وراى اعرابها مفعول به قصد لفظه، هي فعل كيف وقعت مفعولا به، والمفعول به من علامات الاسماء، نقول راى قصد لفظه وصار علما، صار علما حينئذ تسلط عليه العامل وهو اعني. وقال وعلمت ووجد وظن وحسبت وزعمت كل معطوفات في محل نصب على راى، مع عد هذا حال من فاعل اعني، مع جار مجرور ليس جار مجرور، ظرفا متعلقا بمحذوف منصوب على انه حال من فاعل اعني، مع عد عد حجى وحجى ودرى وجعل، حجى ودرى وجعل معطوفات على راى، معطوفات على راى صح غلط، مع عد اي عد وحجى ومع حجى ومع درى ومع، اذا معطوف على الاخير، معطوف على الاخير، لو لم ياتي بمع حينئذ صار العطف على راء، واما لما فصل الكلام حينئذ نقول معطوف على المتاخر، حينئذ خال علمت في محل نص، وحجى ودرى وجعل وهب وتعلم في محل جر، قصد لفظه فهو محل جر. قال وجعل الذي كاعتقد، وجعل الذي شهد، ها حذف الياء ضرورة للوزن، ها لغة، نعم أحسن، نقول لغة ولا نقول حذف الياء للضرورة، وجعل الذي قلنا فيها لغات منها هذا اللفظ الذي بإسكان الذال وحذف الياء، وجعل الذي كاعتقد، جعل الذي كاعتقد، كاعتقد جار ومجرور متعلق بمحذوف استقر، لأن الذي اسم موصول يحتاج إلى صلة، صلة الموصول فعل، حينئذ استقر كاعتقد، الذي استقر كاعتقد، احترز بهذا قيد هذا اللفظ، لأن جعل تأتي بمعنى الشروع، فعل الشروع الذي سبق معنا في باب أفعال المقاربة. في باب أفعال المقارنة، وتلك ماذا تعمل؟ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وهنا تنصب المبتدأ والخبر لأنها بمعنى اعتقد، والاعتقاد هذا فعل قلبي، وهب هذا معطوف على عد، وتعلم لإسقاط حرف العطف، ثم والتي كصيرا أيضا بها انصب مبتدأ وخبر، والتي هذا مبتدأ، كصيرا يعني الصيرة، ها والتي كصيرة أين جملة الصلة؟ أين جملة الصلة؟ والتي استقر، هكذا استقر، استقرت على ضمير لائق مشتملة، التي استقرت، نعم حسن صحيح، استقرت بالتاء. لماذا؟ لأنه يشترط في الضمير أن يكون مطابقا لما سبق للموصول. والتي كصيرا بها، انصب بها، انصب، هذه الجملة وقعت خبر وهي جملة طلبية، حينئذ يرد أن الناظم، يرد أن الناظم يرى جواز وقوع الجملة الطلبية خبر عن المبتدا، وهو الصحيح كما عليه الجمهور. انصب، والتي انصب، والتي كصيرة يعني تدل على التحويل، انصب بها، بها جار ومجرور متعلق بقوله انصب وهو خبر المبتدا الجملة. أيضا آض يئيض، أيضا مفعول مطلق والعامل فيه محذوف وجوبا. انصب مبتدا، ها مفعول به، نعم حسن، وخبر معطوف عليه، معطوف عليه. انصب مبتدا وخبرا بعد استيفاء فاعلها. إذن قسم لنا الناظم رحمه الله تعالى باب ظن وخواتها إلى نوعين اثنين رئيسين، وهما أفعال القلوب، وأشار إليها بقوله أعني رأى وما بعده، وأفعال التصير، وأشار إليها بقوله والتي كصير إلى آخره. ولكنه عدد بعض أفعال القلوب وأجمل أفعال التصير، لأن الأول أكثر من الثاني. إذن ينقسم باب ظن وخواتها إلى قسمين، أحدهما أفعال القلوب والثاني أفعال التحويل. فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى قسمين جملة، وسيأتي أنها أربعة أقسام: ما يدل على اليقين، وذكر المصنف منها خمسة، ورأى وعلم ووجد ودرى وتعلم، هذه تدل على اليقين، على اليقين هو أمر اعتقادي يعني لا يقبل شك. والثاني منهما ما يدل على الرجحان، يعني جواز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، فيستعمل في الأظهر في الراجح دون المرجوح مع جواز المرجوح. إذن الاعتقاد ليس فيه رجحان، وأما الرجحان ففيه جواز أمرين أحدهما أرجح من الثاني، وهو شأن ماذا؟ شأن الظن، لكن بالمعنى الفقهي لا بالمعنى الأصولي. ما الفرق بينهما؟ الظن عند الأصوليين مغاير للظن عند فقهاء، ها ما الفرق؟ نعم أيهما أعم عند الفقهاء؟ أعم، يشمل الشك عند الأصوليين. إذن عند الفقهاء الشك المراد به الظن، فإن شك في طهارة ماء أو نجسته، هذا يشمل ماذا؟ يشمل الظن والشك، وهما سيان. وأما عند الأصوليين فلا، ظن ترجيح أحد الأمرين، وأما الشك فهو تجويز مع المساواة، فهما متغايران، فثم فرق بين الاصطلاحين. وذكر منها ما يدل على الرجحان ثمانية: خال وظن وحسب وزعم وعد وحج وجعل وهب، نذكرها على ما ذكر ابن عقيل رحمه الله تعالى مع الأمثلة، تابعوا معنا. فمثال رأى قوله شاعر: رأى تأتي بمعنى علم وهو الكثير، هذا هو الأصل فيها أنها تأتي بمعنى علم، فهي دالة على اليقين، اعتقاد جازم في القلب. قال تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، نراه قريبا يعني نعلمه قريبا، فحينئذ جاءت رأى بمعنى علم، بمعنى علم. قال الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. رأيت أي اعتقدت، اعتقدت الله، اعتقدت فعل فاعل، لفظ الجلالة منصوب على أنه مفعول أول، أكبر مفعول ثاني، وهو مضاف كل شيء مضاف إليه. حينئذ نقول رأى هنا جاءت بمعنى علم وهو يقين، واستوفت فاعلها وهو التاء، ونصبت المبتدا على أنه مفعول أول لها وهو لفظ الجلالة، ونصبت الخبر وهو أكبر على أنه مفعول ثاني لها، وهي دلت على على اليقين. إذن استعمل رأى فيه لليقين، وقد تأتي بمعنى الظن، تأتي بمعنى الظن، إذن صارت مشتركة بين النوعين. نحن نقول أفعال اليقين وأفعال الرجحان، رأى مشتركة، إلا أن الغالب فيها أنها لليقين، وغير الغالب أن تكون بمعنى الظن. إنهم يرونه بعيدا، يعني يظنونه بعيدا، ونراه التي بعدها تكون بمعنى اليقين. إنهم يرونه بعيدا أي يظنونه، وقال بعضهم يعتقدونه، لكن الشاهد في القول الأول، في القول الأول. إذن رأى تأتي بمعنى الظن وتأتي بمعنى اليقين، وسيأتي ولرأى الرؤيا مما لعلمه، رأى الحلمية أو الحلمية، هذه أيضا تتعدى إلى مفعولين. حينئذ رأى تتعدى إلى مفعولين إذا كانت علمية بمعنى الاعتقاد، وإذا كانت ظنية، وإذا كانت حلمية أو حلمية جزء الوجهات، حينئذ تتعدى إلى مفعولين واللفظ واحد بهذه المعاني. وأما إذا جاءت بمعنى أبصر، رأيت زيدا، تتعدى إلى واحد، رأيت زيدا هذه بصرية، فإذا قلت رأيت زيدا فعل فاعل وزيدا مفعول به، رأيت زيدا في الدار وهي بصرية، رأيت زيدا قائما، يصح أو لا يصح؟ بصرية. ها، رأيت زيدا قائما، قائما شعرابه ها من زيد، أو أنا رأيته قائما، الحال لي أنا من التاء، يجوز، هذا محتمل. حينئذ رأى البصرية تتعدى إلى واحد، فإن وجد بعدها منصوب فهو على الحال، على الحال، إما من المفعول وإما من الفاعل. وتأتي بمعنى اعتقد، بمعنى اعتقد، رأى أبو حنيفة حل كذا، رأى أبو حنيفة حل النبيذ مثلا، رأى أبو حنيفة هذا فاعل، حل النبيذ هذا مفعول واحد، إذن تعدت إلى مفعول واحد. وهذه رأى بمعنى اعتقد، يعني اعتقد أبو حنيفة حل النبيذ، حل النبيذ، هذه رأى بهذا المعنى قد تتعدى إلى اثنين وقد تتعدى إلى واحد، واحد بالمثال الذي ذكرناه، وقد يتعدى إلى اثنين، كما إذا قلت رأى أبو حنيفة النبيذ حلالا، نبيذ مفعول أول وحلالا مفعول ثاني، يظهر من هذا والله أعلم أن الأولى فرع الثانية، لأن حل كذا هذا هو مصدر المفعول الثاني مضاف إلى الأول، صح؟ حل كذا، إذا قيل رأى أبو حنيفة حل النبيذ، قلنا هذه تعدت إلى مفعول، حل هو المفعول مضاف والنبيذ مضاف إليه، لو نظرت إليها وهي متعدية رأى أبو حنيفة النبيذ حلالا ما خرجت الجملة عنها، فحينئذ صار تركيبة واختصار في الجملة التي تعدت إلى واحد بالإتيان بمصدر الثاني المفعول الثاني وإضافته إلى المفعول الأول، رأى أبو حنيفة حل النبيذ ولا إشكال فيه، حينئذ هذه تتعدى إلى مفعول واحد وتتعدى إلى مفعولين. ولو قيل بأن الأصل أنها تتعدى إلى مفعولين ثم قد يختصر، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. وتأتي بمعنى أصبت رئته، رأيت زيدا إذا ضربته على رئته، رأيت زيدا، هذا توري بها، رأيت زيد، لا ما رأيت زيدا، ما رأيت زيدا، هو يظنك ما رأيته بالبصر، فأنت تعني به ماذا؟ ها، ما رأيت يعني ما ضربته. إذن هذا معنى كذلك يضاف إلى مثل، وهذه تتعدى إلى مفعول واحد، رأيت زيدا. هذه معاني رأى، منها ما يتعدى إلى مفعولين ومنها ما يتعدى إلى مفعول واحد. وما يتعدى إلى مفعولين بعضه يدل على اليقين وبعضه يدل على الرجحان وبعضه ما هو خارج عنهما. علم، الأصل فيها أنها بمعنى اليقين، علمت زيدا أخاك، علمت زيدا أخاك، يعني تيقنت أن زيدا أخاك، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، علم الله هذا يقين، علمتك الباذل المعروف فانبعثت إليك بي واجفات الشوق والأمل. علمتك الباذل، ها علمتك، حرام سريع هيا، علمتك فعل فاعل ومفعول أول، علمتك بمعنى تيقنتك، الباذل هذا مفعول ثاني، مفعول ثاني. وتأتي علم بمعنى ظن، بمعنى ظن وهو قليل، ويمثل له النحاة بقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، لأن اليقين هنا بالحكم بالإيمان على الشخص يقينا، هذا ليس إليه، وإنما هو بالظاهر، لأن الإيمان مركب اعتقاد وقول وعمل كلها أركان، العمل الظاهر ركن والقول ركن والاعتقاد ركن، إذا ظهر ركن أو ركنان وبقي الثالث قد يوجد وقد لا يوجد، كذلك قد يوجد وقد لا يوجد. فإذا ظهر الإيمان حينئذ يكون الشيء الظاهر مع عدم العلم بالباطن يكون رجحانا وليس بيقينا، وليس بيقين. حينئذ فإن علمتموهن مؤمنات عبر هنا بالعلم لأن الشأن في الإنسان بالحكم على الناس في الظاهر، إن أظهروا الإيمان حكمنا عليهم بالإيمان، وإن أظهروا ما يناقض الإيمان دل على أن الباطن منتف حينئذ حكمنا عليه، إن لم يظهر شيء ينافي الظاهر حينئذ صار كأنه علم نجزم به، نجزم به. ولذلك تقي الفعل علم في هذا الموضع للدلالة على ما ذكرنا، فإن علمتموهن، وإلا الأصل أنه رجحان لأنه لا يقطع بإيمان الشخص. فإن كانت من قولهم علم الرجل إذا انشقت شفته العليا، شفته العليا فهو أعلم، فهي لازمة، فهي لازمة. وسيأتي معنى العلم عرفان، العلم عرفان، علم تأتي بمعنى عرفة، إذا علم تأتي بمعنى اليقين، وتأتي بمعنى الظن، وتأتي بمعنى أعلم يعني إذا شقت شفته العليا، وتأتي بمعنى عرفة. وجد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وجد تأتي بمعنى علم بمعنى اليقين، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، إن شرابها مخففة من الثقيل، أين اسمها؟ سرعة، محذوف ضمير الشان، وإن تخفف أن فاسمها سكن، والخبر رجع الجملة من بعد يعني. ها وجدنا هذا فعل ناسخ، والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تفيه غالبا بإن ذي موصلا، هذا مثلها. وإن وجدنا إن مخففة لا وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، ليس وإن تخفف أن. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، هذه عاملة أو مهملة؟ والله البارح قلنا تبخر، مهملة أو عاملة؟ ما الدليل على أنها مهملة؟ وتلزم اللام إذا ما تهمل، تلزم اللام إذا ما تهمل. وجدنا أكثرهم، النا هنا فاعل، والفعل وجدنا هذا شراب فعل ماضي ممنوع السكون، أكثرهم هذا مفعول أول، لفاسقين هذا مفعول ثاني، مفعول ثاني. ومثال درى، وجد هذه الأصل تأتي بمعنى علم، تأتي بمعنى علم، وتأتي بمعنى أصاب، وجدت الضالة صرتها، حينئذ تتعدى إلى واحد، تتعدى إلى واحد. ومصدرهما قيل الوجود والوجدان، مصدرهما قيل الوجود والوجدان يعني الاثنين، هكذا قيل. وقيل مصدر وجدنا بمعنى علم الوجود، فإن كانت بمعنى أصاب هل تعدت إلى واحد ومصدرها الوجدان، وقيل الوجود كما قيل الوجدان مع الوجود، إذا فيه خلاف. درى تأتي بمعنى علم، بمعنى علم. دريت الوفي العهد يا عروة فاغتبط فإن اغتباطا بالوفاء حميد. دريت الوفي، دريت درى دري، حينئذ بني وغير صيغته، فارتصب فارتفع المفعول الأول على أنه نائب فاعل وهو التاء، فالتاء هذه نائب فاعل والأصل فيها أنها مفعول أول، هي مفعول درى الأول. والوفية هذا منصوب على أنه مفعول، مفعول ثاني. إذن بمعنى علم درى تأتي بمعنى علم. والقليل في درى أن تنصب مفعولين، هذا قليل فيها، والأكثر فيها أن يتعدى إلى واحد بالباء، دريت بكذا، علمت بكذا، دريت بكذا، فإن دخلت عليه همزة النقل تعدى بها إلى واحد بنفسه، والآخر بالباء، ولا أدراكم به، ولا أدراكم به، دراكم الكاف هذا مفعول أول، وبه الهاء مفعول ثاني. إذا دخلت الهمزة همزة النقل التعدي على درى عدته إلى اثنين، الأول بنفسه والثاني بحرف الجر وهو الباء، وتكون بمعنى ختلا أي خدع، حينئذ تعد إلى واحد، دريت الصيد أي ختلته، دريت الصيد. إذن درى من أفعال اليقين وهي بمعنى علم وقد تخرج عنه، تعلم تعلم هكذا ملازم لي للأمر بمعنى اعلم، بمعنى اعلم، تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر، تعلم أنت يعني فعل الأمر بمعنى اعلم، كأنه قال اعلم، تعلم والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، شفاء النفس، شفاء هذا مفعول أول، وقهر عدوها هذا مفعول ثاني، هذا مفعول ثاني. والكثير في تعلم التي بمعنى اعلم كثير استعمالها بأن وصلتها، يعني يكون بعدها أن مشددة مع صلتها والجملة الاسمية، تعلم رسول الله أنك مدرك، تعلم رسول الله أنك مدرك. وما ذكره هنا تعلم شفاء النفس قهر عدوه هذا قليل، يعني القليل أن تتعدى بنفسها دون أن وصلتها، وهنا نصبت مفردين شفاء وقهر وهذا قليل، والأكثر إذا تعدت إلى مفعولين أنها تتعدى بأن وما وراءها. تعلم أنه لا طير إلا على متطير وهو الثبور، تعلم أن خير الناس طرا قتيل بين أحجال الكلام، تعلم أن، إذن تتعدى بماذا؟ بأن. والمراد بتعلم هنا اعلم، فحينئذ إذا كانت بمعنى تعلم الحساب تعدت إلى واحد، تعدت إلى واحد. ما الفرق بين تعلم شفاء النفس وقهر عدوها وبين تعلم الحساب وتعلم الفقه وتعلم النحو ونحو ذلك؟ فرق من جهتين، أولا تلك تتعدى إلى مفعولين وهذه تتعدى إلى واحد، ثم المراد بالعلم في تعلم النحو والفقه المراد به تحصيله، فهو شيء يوجد بعد وجود أسبابه فهو خارج عن اللفظ. وأما تعلم شفاء النفس قهر عدوها فالمعلوم المأمور به هو ما علق عليه في الجملة، تعلم أنك ناجح، اعلم أنك ناجح، حينئذ هل يحتاج إلى تحصيل؟ تعلم اعلم أنك ناجح، أنك ناجح، نقول المراد علمه المأمور به هو ما علق عليه في الجملة فحسب، ليس شيئا خارج عن الجملة، بخلاف تعلم الفقه هذا يحتاج إلى سنين تعلم الفقه، أما تعلم أنك ناجح منذ أن تسمعه وتعرف المعلوم المأمور به فلا إشكال. وهذه الأفعال الدالة على اليقين كما سبق، وأما الدالة على الرجحان فأشهرها خلت زيدا أخاك، والأصل أن نقدم ظن لكن نقدم خالة، خالة هذه تستعمل في الدلالة على الظن بمعنى ظن، خالة خلت زيدا أخاك، خلت فعل وفاعل وزيدا مفعول أول وأخاك مفعول ثاني، وقد تأتي لليقين يعني تدل على اليقين، الأشهر فيها أنها بمعنى ظن، وقد تستعمل على قلة بمعنى اليقين، دعاني الغوان عمهن وخلتني ليسمن، خلتني ليسمن، ها يقين أو ظن؟ يقين، لماذا؟ لأنه يعرف اسمه هو، تعرف أنك خالد شك هذا علم اليقين، هذا يسمى علم اليقين بخلاف العلم الحضوري. دعاني الغواني عمهن وخلتني، خلتني ها شراب هي فعل فاعل ومفعول، فعل خل تو فاعل ني نون الوقاية والياء أفعل به، لا ينطق بها كذا لكن من أجلكم. وخلتني هنا فيه من خصائص أفعال القلوب أن ضميرين اتصلا متصلين بفعل واحد والمرجع واحد، خلت يصدق على من متكلم، ني من؟ هو نفسه. إذن ضميران مرجعهما واحد، هذا لا يجوز أصلا، لكن استثنى أفعال القلوب فيجوز اتحاد المعنى والضميرين، هما متصلان، ضميران متصلان، هذا جائز استثنى. إذن فاعل وفعل وفاعل والنون للوقاية والياء مفعول أول، وفيه اتحاد الفاعل والمفعول، اتحاد الفاعل والمفعول. ضرب زيد عمرا، لو قلت ضرب زيدا زيدا ما يصح، هذا فاعل المفعول هو واحد ما يصح، وإنما هنا قلتني الفاعل والمفعول واحد وهما ضميران متصلان لمسمى واحد وهو المتكلم، وهذا من خصائص أفعال القلوب. إذن خالة تأتي بمعنى اليقين، والأصل فيها أنها بمعنى الظن وبمعنى علم، وتأتي بمعنى علم وهو قديم، فإن كانت بمعنى تكبر أو ضلع فهي لازمة، فهي لازمة. وظن، وهذه هي الأصل وهي أم الباب، ظن بمعنى الرجحان، بمعنى الرجحان، ظننت زيدا صاحبك، يعني ترجح عندي صحبة زيد لك، وهو قول وهو إدراك راجح. وقد تستعمل لليقين وهو قديم، وظنوا أن ألا ملجأ من الله إلا، اعتقدوا يقين هذا ألا ملجأ من الله إلا إليه، وظنوا أنهم ملاقوا ربهم، ظنوا بمعنى ماذا؟ بمعنى اليقين، لأن هذه الأمور لا يكفي فيها الظن، لا يلزم، لابد من اليقين. إذن ظن الأصل فيها أنها للرجحان، وتأتي بمعنى اليقين، وسيأتي معنى لعلم عرفاني وظني تهمة، ظني ظننت زيدا يعني اتهمته. وحسب، والأصل فيها للرجحان، حسبت زيدا صاحبك، حسبت فعل فاعل، وزيد مفعول به وصاحبك مفعول ثاني. وحسب يحسب، يحسب فيه وجهان، وجهان فيه من احسب، كذا قال ابن مالك، وجهان فيه من احسب، حسب يحسب، يحسب القياس يحسب. وحسب بمعنى ظننت، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وتحسبهم إيقاظا وهم رقود. وفي مضارعة لغتان، فتح السين وهو القياس، نعم حسب يحسب، قلت يحسب والقياس لا، الفتح هو القياس، لأن الأصل المخالفة بين حركة العينين الماضي والمضارع. فعل القياس فعل فعل، فعل القياس فعل يفعل يفعل، فعل القياس يفعل يفعل، هذا القياس، هذا الأصل. وكسرها وهو الأكثر في الاستعمال، ومصدره الحسبان بكسر الحاء والمحسبة. وقد تستعمل لليقين، حسب بمعنى اليقين، حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقنا، حسبت التقى والجود، حسبت فعل فاعل، والتقى هذا مفعول أول، والجود معطوف عليه، خير تجارة، هذا يقين أو لا؟ تجارة زاد إلى الدار الآخرة، ما هو اليقين أو الأسهم؟ اليقين، التقوى أم الأسهم؟ التقوى، أي نعم، حينئذ نقول هذه خير تجارة، والأمانة إذا كانت الأسهم مباحة ما في بأس تعين. ومثال زعم فإن تزعمين، إذا زعم تأتي للرجحان مثل ظن، ومصدرها الزعم بتثليث الزاي، زعم زعم زعم هكذا بالقاموس بالتثليث الزاي. ومعناه قال الصرافي هو قول مقرون باعتقاد صح أم لا، قول مقرون باعتقاد صح أم لا، إذن هو قول ثم يكون مصاحبا لاعتقاد، والاعتقاد قسمان صحيح وفاسد، كلاهما يطلق عليه الزعم، كلاهما يطلق عليه الزعم، زعم رسولك كذا هذا حق. وقال الجرجاني هو قول مع علم، قول مع علم. وقال ابن الأنباري إنه يستعمل في القول من غير صحته، وهذا الأكثر والأشهر، إذا كان القول ليس بصحيح أو ضعيف أو يدعى صحته وليس الأمر كذلك، يعبر عنه بالزعم، زعم فلان كذا وزعم كذا، ويؤيده أو يقويه قولهم زعموا مطية الكذب، زعموا مطية الكذب، أي هذه اللفظة مركب الكذب. قال الشاعر فإن تزعميني كنت أجهل فيكم، فإني شريت الحلم بعدك بالجهل. فإن تزعميني هذا فعل مضارع من زعم، فيه أن هذه الأفعال تعمل سواء كانت بصيغة الماضي أو بصيغة المضارع، ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له زكين. إذن العمل ليس خاصا بالماضي، وهذا دليل عليه كما سيأتي. فإن تزعميني، ها أين مفعول الأول؟ الياء. تزعميني أنا كنت أجهل، الجملة في محل نصب مفعول ثاني، الجملة في محل نصب مفعول ثاني. وزعم الأكثر فيها أنها تتعدى بأن مخففة أو مثقلة، يعني مخففة أو مثقلة من أو مخففة من الثقيلة. قال الشاعر: قد زعمت أني تغيرت بعدها، ومن ذا يا ومن ذا الذي يعز لا يتغير. وقد زعمت أني، ها أني، أن هنا واجبة الفتح أم جائز؟ واجب أم لا؟ واجب. لماذا؟ لأنها سدت مسد مفعولي زعم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أن هذه مخففة من الثقيلة، لأنه باضطراد أن زعم يليها أن مثقلة أو مخففة، هذا هو الكثير. وقليل أن يليها المفرد، مثل ما ذكره: زعمتني شيخا، هكذا زعمتني شيخا، زعمتني الياء هذا مفعول أول، وشيخا مفعول ثاني. زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما شيخ من يدب دبيبا. والمثال الذي ذكره هنا: فإن تزعميني كنت أجهل، جاء الأول ماذا؟ بدون أن. إذن الأكثر في زعم أن تتعدى إلى مفعوليها بواسطة أن المؤكدة، سواء كانت مخففة من الثقيلة أم كانت مشددة كما ذكرنا. وقليل جدا أن يأتي الاسم المفرد بعدها. عد مع عد كما قال الناظم، عد بمعنى ظن، عد بمعنى ظن. فلا تعدد المولى شريكك في الغنى، ولكنما المولى شريكك في العدم. فلا تعدد، تعدد هذا فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، تعدد حرك الاتخاذ وانتقاء الساكنين، والفاعل أنت، والمولى مراد به الصديق. لا تعدد الصديق شريكك في الغنى، ولكن الذي يكون شريكك في العدم هو صديق. ها؟ شريكك نقول هذا مفعول ثاني. إذن تعدد هذا جاء به مفعول، جاء به فعلا مضارعا، مع أنه نص على ماذا؟ على الفعل الماضي، مع عد، عد هنا قال فلا تعددي، حينئذ يعمل مضارعا كما يعمل ماضيا، هنا بمعنى ظن. فلا تعدد يعني لا تظن. والمولى مفعول أول وشريكك مفعول ثاني. حجى أيضا بمعنى ظن، بمعنى ظن. قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة، أخا ثقة، حتى ألمت بنا يوما ملمات. قد كنت أحجو هذا فعل، فعل مضارع، إذن عمل وهو فعل مضارع. أحجو يعني أظن، والفاعل أنا ضمير ستر وجوبا. أبا عمرو هذا مفعول أول، أخا ثقة بالإضافة أو بالتنوين أخا ثقة، يجوز هذا وذاك. فإن كانت بمعنى غلبة في المحاجة أو قصد أو رد تعدت إلى واحد، إذن قد تخرج عن معنى الظن فتكون بمعنى المغالبة أو قصد أو بمعنى رد، حينئذ تتعدى إلى واحد. وإن كانت بمعنى أقام أو بخل فهي لازمة، فهي لازمة. ولذلك قال قائلهم: حجون بني النعمان إذ عصى ملكهم، وقبل بني النعمان حاربنا عمرو. حجون بمعنى قصدنا، حجون بني النعمان، ليس بمعنى ظن هنا، ليست بمعنى الظن، حينئذ بمعنى القصد، بمعنى القصد. وجعل، قال الناظم: وجعل الذي كاعتقد، إذن جعل الاعتقادية التي تدل على الاعتقاد. قوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوا الملائكة إناثا، جعلوا الملائكة إناثا، جعلوا فعل فاعل، والملائكة مفعول أول، وإناثا هذا مفعول ثاني. وقيد المصنف جعل بكونها بمعنى اعتقد، احترازا من جعل التي بمعنى صير، فإن من أفعال التحويل لا من أفعال القلوب. وجعل إن كانت بمعنى أوجد أو وجب تعدت إلى واحد، نحو: وجعل الظلمات والنور، بمعنى أوجد، وفسر بعض بمعنى خلق، بمعنى خلق، وليست مضطردة، كما يستدل المعتزلة، وتقول جعلته للعامل كذا يعني أوجبته، وتأتي بمعنى أنشأ من أفعالي الشروع. إذن تأتي بمعنى اعتقد، وتأتي بمعنى أوجد ووجب، وتأتي بمعنى الشروع، بمعنى الشروع. هب، هب هذا فعل أمر ملازم لي لصيغة الأمر كما سيأتي. هب بمعنى ظن، ظن كذا، هب كذا، هب أن الأمر كذا. فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني، فهبني امرأ هالكا. أجرني أبا مالك، أبا مالك قل أشموني أبا خالد، وإلا فهبني، هبني نقول هذا شرابه. هب والفاعل ها ضمير مستتر، ني نون هذه نون الوقاية، والياء مفعول أول، امرأ هالكا صفته. طيب جميل. وهنا هب هذا نصب مفعولين صريحين، وقد يدخل على أن المؤكد هب أن أبانا كان حمارا، هذه مسألة فرضية حمارية تسمى عمرية. هب أن أبانا، أن أبانا، أن دخلت على فسدت مسد مفعولين. وهب بهذا المعنى فعل جامد، يعني بمعنى ظن، فعل جامد لا يتصرف، لا يجيء منه ماض ولا مضارع، بل هو ملازم لصيغة الأمر. فإن كان من الهبة، من الهبة وهي التفضل بما ينفع الموهوب له، كان متصرفا تام التصرف. إذن هب التي لا تتصرف هي ملازمة لفعل الأمر. هب ها هب التي بمعنى ظن وهي من أفعال القلوب. وأما الهبة يقول هب زيدا مالا، ووهبنا له إسحاقا، تعدت إلى واحد، ووهبنا له إسحاقا، يهب لمن يشاء إناث، يهب هذا فعل مضارع، كيف نقول لا تتصرف؟ نقول هذا يهب من الهبة وليس من الظن. هب لي حكما، هب لي حكما. إذن هب نقول تأتي بمعنى ظن، حينئذ يفسر بظن ليس ظن، هب لأنه ملازم لفعل الأمر حينئذ تقول ظن. ونبه المصنف بقول أعني راء على أن أفعال القلوب منها ما ينصب مفعولين وهو راء، وما بعده مما ذكره المصنف في هذا الباب، ومنها ما ليس كذلك وهو قسمان لازم ومتعد إلى واحد، فصلنا فيما سبق أشهر المعاني التي وردت فيها. هذا هو النوع الأول من أنواع أفعال القلوب، أو من نوعي أفعال، من نوعي ظن وأخواتها. حينئذ منها ما يدل على اليقين، ومنها ما يدل على تصيير. لا، أفعال القلوب وأفعال التصيير. وأفعال القلوب قسمان، منها ما يدل على اليقين، ومنها ما يدل على الرجحان. هذا من جهة العموم، وإلا عند التفصيل فهي أربعة، هي أربعة. النوع الأول ما يفيد في الخبر يقينا، يعني أفعال يقين ولا يحتمل غيره، ما يفيد في الخبر يقينا، وهو ثلاثة، وهو ثلاثة: وجد وتعلم ودرى. وجد وتعلم ودرى. ثانيا ما يفيد فيه رجحانا، وهو خمسة، ما يفيد فيه رجحانا وهو خمسة: جعل وحج وعد وزعم وهب. ثالثا ما يرد للأمرين، اليقين والرجحان، والغالب كونه لليقين، يرد للأمرين والغالب فيه أنه لليقين، وهو اثنان: رأى وعلم. رابعا ما يرد لهما والغالب كونه للرجحان، وهو ثلاثة: ظن وخال وحسب، ظن وخال وحسب. وأما أفعال تحويل، والتي عناها المصنف بقوله والتي كصيرا، يعني مثل صير، مثل صار، صار تدل على تحويل الشيء من حال إلى حال، إما تحويل ذاتي وإما تحويل صفة، كذلك تحويل من شيء إلى شيء، إما أن يكون تحويل من ذات إلى ذات، ها؟ تقول صيرت الخشب بابا، ها تحويل من ذات إلى ذات، ليس كذلك؟ صار زيد عالما وصيرت الجاهل عالما، تحويل ذات أو صفة؟ تحويل صفة. إذن يعم الأمرين. والتي كصيرا المراد بها أفعال التصيير، هذه تتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدا والخبر، أصلهما المبتدا والخبر. حينئذ إذا قيل أفعال التصهير هل تدخل تحت باب ظن أخواتها؟ نقول هذا شأنه كشأن ماذا؟ كشأن أفعال المقاربة. إذا قيل إنه من تسمية الكل باسم البعض، وهنا كذلك، لأنها ليست أفعال قلوب، ليست أفعال قلوب. وعدها بعضهم سبعة وإن تركها الناظم إحالة على الموقف، لأن لقلتها ليست كالأول، ليست كالنوع الأول. صيرت الطين خزفا، الطين خزف، هكذا مبتدا وخبر، الطين خزف، هذا باعتبار ما يؤول إليه. حينئذ لابد من التأويل، وإلا بعض التراكيب قد نقول ليس مبتدا ولا خبر، لكن لابد من التأويل من أجل طرد الباب، لنجعل هذه الأفعال خاصة بالمبتدا والخبر. وإلا لو وقفنا مع كل لفظ جلسنا نفحص فيه هل هو مبتدا أو خبر قد نتعب. حينئذ لابد من التأويل وطرد الباب. صيرت الطين خزفا، صيرت فعل فاعل، والطين هذا مفعول به أول، وخزفا هذا مفعول ثاني. فصيروا مثل كعصف مأكول، فصيروا الواو هذه نائب فاعل، وصيروا هو صير لكنه مغير الصيغة، مثل كعصف مأكول، مثل هذا مفعول ثاني، أي حولوا من حالة إلى حالة، فنصبت مفعولين، الأول الواو وهو نائب الفاعل، والثاني مثل. وجعل نحو قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هباء مفعول أول ومنثورا مفعول ثاني، ها صحيح أو لا؟ منصوبان، كيف؟ هباء منصوب ومنثورا منصوب، وهذه جعل تتعدى إلى مفعولين، فجعلناه هذا المفعول الأول، وهباء مفعول ثاني، ومنثورا صفة الهباء، صفة الهباء. وهبى هذا ملازم للمضي، وهبى، وهبني الله فداك يعني صيرني، وتخذ لتخذت عليه أجرا، ها تخذت غرازا إثرهم دليلا، لتخذت عليه أجرا، تخذت عليه أجرا، إعراب. أين مفعول الأول؟ أجرا. المفعول الثاني، نعم حسن، تقديم وتأخير، قد يتقدم الثاني و يتأخر الأول، لأن أجرا عليه هذا لا يصح أن يكون مبتدأ وخبر، لأن هذه الجملة أصلها مبتدأ وخبر، وإذا كانت مبتدأ وخبر حينئذ أجرا هذا نكرة ولا يجوز الابتداء به، والذي خبر عليه، إذن عليه جار ومجرور متعلق محذوف خبر، ليس خبر قبل دخول التخذة، ثم هو مفعول ثاني، لكن نقدره بماذا؟ باستقر أو كائنا، الظاهر الثاني كائنا هو أنسب، هو أنسب. واتخذ بالتشديد، واتخذ الله إبراهيم خليلا، هذا فيها معنى التصيير، صيره الله تعالى خليلا، اتخذ الله فاعل، إبراهيم فعل أول، خليلا مفعول ثاني. وترك، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، تركنا فعل فاعل، نعم، بعضهم مفعول أول، يومئذ مفعول ثاني، أو في بعض، يموج الجملة في محل نصب مفعول ثاني، نعم صحيح، تركنا بعضهم يموج في بعض، يموج في بعض. وربيته حتى إذا ما تركته أخ القوم واستغنى عن المسح شاربه، تركته أخ القوم، تركته فعل فاعل، والها ضمير في محل نصب مفعول أول، وأخ القوم مفعول ثاني. رد وهو آخرها، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، يعني يصيرونكم، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، أين مفعول الأول؟ الكاف، مفعول الثاني كفارا. فرد شعورهن السود بيضا، ورد وجوههن البيض سودا، فرد صير شعورهن هذا مفعول أول، السودة صفة ولا أين المفعول الثاني؟ بيضة أو السودة؟ شعورهن السودة، سودة صفة هذا، وبيضة هذا المفعول الثاني، ورد وجوههن البيضة سودة، قول فيه كسابقه. إذن قول الناظم هنا انصب بفعل القلب جزء ابتدى، انصب وجوبا وجوازا بفعل القلب، وليس مطلقا كل فعل القلب ينصب به مفعول إلا، لأن بعضها لازم لا يتعدى وبعضها يتعدى إلى مفعول واحد، والمراد هنا ألفاظ بأعيانها تحفظ ولا يقاس عليها غيرها، بل هي موقوفة على السماع، وعد منها 13 فعلا كلها. ثم قال والتي كصير، هذا النوع الثاني أيضا انصب بها مبتدأ وخبرا. من أحكام هذه الأفعال أفعال القلوب قلنا ثلاثا: الإعمال والتعليق والإلغاء. والمراد بالتعليق تعليق، المراد به إبطال العمل لفظا لا محلة. قلنا هي تنصب، والأصل في الإعمال أن يكون ملفوظا به، التعليق إبطال عملها لكن لا مطلقا، وإنما إبطال عملها في اللفظ فحسب، وأما في المحل فهي عاملة فيها، فهي عاملة فيها، لأن الشيء قد يكون في اللفظ له اعتبار وفي المحل له اعتبار آخر، كما ذكرناه في باب لا نافل الجنس، لا رجل باعتبار اللفظ مبني وباعتبار المحل منصوب. حينئذ هنا التعليق نقول إبطال العمل لفظا لا محلا، حينئذ في المحل لها تأثير وفي اللفظ ليس لها تأثير. وأما الإلغاء وهو كاسمه إبطال العمل مطلقا لا لفظا ولا محلا، كأن العامل غير موجود، كأنه لم يدخل على الجملة أصلا، كأنه لم يدخل على الجملة أصلا. مثال التعليق كأن تقول ظننت لزيد قائم، ظننت فعل فاعل، وظن الأصل أنها تعمل، تدخل على المبتدا والخبر وتنصبه على أنه مفعول أول ومفعول ثاني. الأصل ظننت زيدا قائما، علق الفعل بمعنى أنه أبطل عمله في اللفظ. بماذا؟ بإدخال نوع من المعلقات، فقيل ظننت لزيد قائم، لزيد اللام هذه لام الابتداء دخلت بعد الفعل، دخلت على المبتدا وهي لها صدارة الكلام، فيمتنع أن يكون ما قبلها معمول لما بعدها والعكس. فحينئذ أبطل فعل ظن في لفظ زيد وقائم، فرجع على أصله ظننت لزيد قائم. زيد كان منصوبا لماذا رفع؟ وقائما كان منصوبا لماذا رفع؟ نقول أبطل، يعني أحيل بين العامل من أن يؤثر في اللفظ، فرجع إلى أصله، فقيل لزيد قائم، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع ضم ظاهر على آخره، وقائم خبر المبتدأ مرفوع به. وما تأثير العامل؟ وجه العامل من التأثير في اللفظ إلى التأثير في المحل، ولذلك نقول الجملة من المبتدأ والخبر سدت مسد مفعولي ظنا. إذا نعتبر أو لا أعتبر؟ يظهر هذا الأثر لو قلت ظننت لزيد قائم وعمرا منطلقا. من أين جاء النصب؟ باعتبار المحل، باعتبار هذا يسمى ماذا؟ تعليق. يسمى ماذا؟ يسمى تعليقا. ظننت لزيد قائم وعمرا منطلقا، نقول باعتبار اللفظ هو معلق، وباعتبار المحل هو، ولذلك سمي تعليقا. لماذا؟ قال لأنه عامل لا عامل. قالوا كالمرأة المعلقة لا مزوجة ولا مطلقة، هذا مثلها تشبيه، هم نصوا على هذا، المرأة المعلقة لا مزوجة ولا مطلقة، قالوا هذا لا عامل ولا ليس بعامل، لأنه له جهتين، له جهتين. هذا معنى التعليق. وأما الإلغاء فالمراد به أن يبطل عملها أصالة، يعني لا ترفع لا تنصب لا في اللفظ ولا في المحل، وهذا له حالان فقط، وهما إذا توسط الفعل أو تأخر. إذا توسط أو تأخر، لأن الأحوال ثلاثة: ظننت زيدا قائما، زيدا ظننت قائما، زيدا قائما ظننته، هذه ثلاث صور. الأول الإعمال هذا واجب، ظننت زيدا قائما وزيدا ظننت قائما، يجوز الوجهان والإعمال أرجح. زيدا قائما ظننت، يجوز الإعمال والإهمال أرجح. إذن إذا قيل زيد ظننت قائم على الإهمال، حينئذ لا نقول زيد مبتدأ وقائم خبر وظننت الجملة فعل فاعل، لا محل لها من الإعراب، معترضة. هل لها تأثير في المحل في اللفظ؟ لا، ليس لها شيء، وجودها وعدمه سواء. حينئذ هذا يسمى ماذا؟ يسمى إلغاء، إبطال العمل في اللفظ والمحل، إبطال العمل في اللفظ والمحل. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.